يعني يحرموهم هذه الفرصة العظيمة التي هي شهر رمضان المبارك. فنحن نتناول إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي نفتتحها اليوم مناقشة أو الكلام حول توعية المسلمين بأخطر قاطع طريق يقطع الطريق على المسلمين في هذا الزمان، المسلمين الذين يعني يتوبون إلى الله ويتوبون إلى الله عز وجل ويريدون أن يرحلوا إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ويهاجروا إلى الله ورسوله، فيتعرضون لقطاع الطريق وأخطرهم هذا العدو الذي ينبغي أن نعرفه بسماته وبأسمائه وبأوصافه حتى نحذره. طبعا كان المفروض أن نتكلم بالتفصيل في موضوع المنهج العلمي وإعادة محاضرة لمن تقرأ وماذا تقرأ، ولكن في الحقيقة حتى الآن ما فرغت من الإضافات الجديدة، لأن لابد أن أراجع الإصدارات الجديدة التي حصلت في خلال هذه الثلاث سنوات منذ تكلمنا آخر مرة في هذا الموضوع. فهناك كتب جديدة توفر علينا اختيارات سابقة، فإن شاء الله لم أفرغ من تتبع هذه الإصدارات الجديدة حتى الآن، فإذا فرغت إن شاء الله سنعقد محاضرة، وغالبا حتى لا نقطع السلسلة تكون في أحد المساجد الأخرى إن شاء الله تعالى. وكان بعض الإخوة اقترح أيضا أن نعرض سلسلة تناقش مشكلات مرحلة عمرية معينة وهي مرحلة المراهقة، مشكلات المراهقين، سن المراهقة الذي يبدأ من البلوغ حوالي 12 أو حولها أو أكثر من ذلك إلى يعني حوالي 22 أو 20. هذه السن وهذه المرحلة بلا شك لها خصائص مميزة، حينما نتعرف على خصائص هذه المرحلة فنستطيع يعني أن نحسن التصرف مع أبنائنا في هذه السن حتى يتجاوزوها بأمان وسلام. لكن فكان المفروض أن احنا في هذه السلسلة لها يعني فيها عدة عناصر، أولا هذا الذي أشرت إليه، الأمر الثاني الأخطاء التي يرتكبها يعني الآباء في مع الأبناء في هذا السن، وكذلك الأبناء مع آبائهم أيضا في هذا السن وخطر ذلك. كان هذه النقاط حددت على أساس أن بعض الإخوة بالذات الإخوة في الطوائع وفي الجامعة قد كموا بعض الاستبيانات فيما مضى واستخلصوا منها بعدما عرضوا على الناس أو على الشباب سؤالا، ما الذي يعيقك عن الالتزام، ما الذي يمنعك من أن تلتزم بدينك وتتمسك به حق التمسك؟ فكان في الإجابة أشياء الحقيقة بعضها مذهل جدا وبعضها لم نكن نتصور أنه يحمل هذا الكم من الخطورة، لكن على الأحوال من الأشياء التي حازت نسبة كبيرة جدا من أنها إعاقة عن الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى هو هذا العدو اللدود الذي كلنا يعرف أنه عدو، ومع ذلك كلنا أو أغلب البيوت في هذا الزمان لا تستطيع الاستغناء عنه، بل هي تمكن له في البيت حيث يمسك بزمام التربية والتوجيه، وفرض عليه علينا نفسه فرضا حتى صار كنوع من الإدمان إلى حد أنه لا بعض الناس لا يتصورون الحياة بدونه ولا يتصورون أبدا أن يمكن أن تستقيم الحياة بدون أن يتواجد هذا العدو اللدود. كان أكثر ما تكلم عنه الشباب أنه يعيقهم عن التزام التلفزيون، وطبعا التلفزيون حينما نقول التلفزيون نقصد العائلة التلفزيونية، العائلة كلها يعني سواء كان الفيديو طبعا وهو الابن البار للتلفزيون أو ما هو أخطر وأنكى وأشد وهو البث المباشر، من هذه الأسباب الشهوات والصحبة وغير ذلك من الأمور والمشكلات إن شاء الله نرجو أن نتعرض لها في بعض بالتفصيل، لكننا نفرد من الآن إن شاء الله هذه المحاضرات للكلام على معرفة هذا يعني العدو. ونحن حينما نبين حكم الشرع أو نجتهد في أن نبين حكم الشرع في مثل هذه الفتن المتلاطمة وهذه القضايا الخطيرة، فنحن نقبل على الشرع الشريف بكل الثقة أنه يريد بنا الخير ويريد رحمتنا، مصداقا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك حينما نقبل على حكم الشرع لا نتصوره كما يريد أعداؤنا أن نتصوره، أنها تضييق وتزمت وحجر وتحجير تعنت وتطرف إلى آخر هذه المصطلحات، لكننا نثق أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة، ونستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ما معناه إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجرادب والفراش يقعن فيه فأخذ يذبهن بيده وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فما أصدق هذا الحديث في تصويره حقيقة موقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منا وحرصه علينا وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، طبعا الجنادب والفراش والدواب التي تطير هذه حينما ترى النار وترى النار تضيء ما حولها هي تتصور أنها في مكان مظلم، فحينما ترى هذه النار تتخيل أن هذه قوة تستطيع أن تخرج منها إلى الضياء وإلى النور، فتجتذب هذه الأضواء وهي لا تعرف تدرك أن في ذلك حتفها وهلكها، فتنجذب بشدة إلى هذه الأضواء وإلى هذه الشهوة وهي فيها إحراقها وتلفها. نفس الصورة بالنسبة لهؤلاء العصاة الذين لا ينصتون لتحذيرات الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هو يذبهن بيده. الرجل جعل يعني يخاف ويشفق على هذه الفراش القاصر أو عديم العقل فيذبه ويدفعه كي ينجو من الإحراق، لكن الفراش يصر على أن ينجذب نحو النار ونحو الشهوات. فنفس الشيء فراش بني آدم هم الذين ينجذبون لبريق الشهوات التي حفت بها النيران في الآخرة، ولا يتفكرون ولا يتلمحون عواقب هذا الشيء. فالرسول عليه السلام يحاول جهد أو غاية جهده أن يصرفنا عن الهلكة، وإذا هلك واحد منا فإنه رغما عنه يفلت من يده وأنا آخذ بحجازكم من النار، يحاول أن يمسك ما يستطيع أمسكه من الحجز وموضع التكة أو السراويل في وسط الجسم في الخصر، يحاول أن يمسكه حتى لأن هذا مركز ثقل الجسم حتى لا يقع في النار، وأنتم تفلتون من يدي أنا أحاول إنقاذكم ولكن أنتم تصرون على أن تجتذبكم هذه المهلكات. نفس الصورة في الحقيقة حينما نشرع في التعرف على هذا العدو اللدود الذي هو بالفعل تماما كهذا الضياء وهذا النور الذي يجذب الفراش، غرفة مظلمة وفي هذا الضوء المتركز في هذا العجل الفضي، كان سابقا فضيا اللون الفضي الآن صار عجلا ملونا وما أشبهه في الحالين بعجل بني إسرائيل كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فبمناسبة الإقدام على رمضان قد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في دعائه فيقول وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد يعني أسألك أن ترزقني العزيمة الإرادة الصادقة والجازمة على أن أختار طريق الرشاد وأتجنب طريق المهالك. فهذا من منن الله على العبد أن يرزقه العزيمة على الرشد، فمن العزيمة على الرشد أن ينوي المسلم من الآن الاستعداد لهذا الشهر الكريم وأن ينوي أن يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى ويعزم على أن يرشد أمره في هذا الموسم الذي هو أعظم مواسم الخيرات على الإطلاق في السنة كلها. فإذا كان رمضان يستعد له لا نقول من الآن لكن من رمضان الماضي يستعد له قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الفنانون يستعدون لرمضان، أصحاب الفوازير، أصحاب المسلسلات والأفلام والسهرات الرمضانية والسحور الرمضاني الراقص وغير ذلك من هذه السفاهات، يعني قطاع الطريق بل أيضا حتى طلاب الدنيا من التجار وغيرهم يستعدون بطريقتهم الخاصة لاستقبال رمضان. فلا ينبغي أن يقصر عباد الرحمن وأولياء الله عز وجل عن أمثال هؤلاء في الاستعداد لاغتنام هذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حد ممكن. ولما كانت القاعدة أن درء المضار مقدم على جلب المنافع وأن الدفع أسهل من الرفع، من أجل ذلك نحن نستعد لرمضان ابتداء، ليس هذه المرة بأن نتكلم فيما اعتدنا الكلام فيه في الحث على الطاعات وغير ذلك من أعمال البر في رمضان، فلهذا أيضا وقت آخر إن شاء الله، لكننا نقدم التحذير من هذا العدو قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعني أصاب أغلب الديار شؤمه. وفي الحقيقة البحث يعني يكون في صورة أسماء، عبارة عن أسماء نطلقها على هذا الجهاز الخبيث تبرز

ليس فقط من هؤلاء الظالمين كما يقول تعالى, ولكن الأمر كما يقول تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون. فكما قلنا في تفسيرها كذلك نولي بعض الظالمين على بعض على بعض, وكما عبر السلف عن ذلك بقولهم أعمالكم عمالكم أعمالكم عمالكم. فالكوارث تكرى الكوارث تكرى بين وقت وآخر, والنذر تتوالى, والعقوبات مضطربة. يكفي حادثة اليوم التي حصلت في قطار البدرشين والتي مات فيها هذا العدد الكبير, كلها بلايا وكوارث. ما السبب فيها؟ هو من أنفسنا, قل هو من عندي أنفسكم, هذا كله من شؤم معاصينا وتفرطنا. ثم هناك من يتلفت ويقول يقولون هذه الكوارث هي المعاصي, أين هي المعاصي, أين هي المعاصي؟ ما هو بيحصل في اليابان وفي كذا وكذا كوارث اليابان, ما هو لأنهم كفر ومشركين فهم أولى أيضا أن تحصل عندهم زلازل. يعني في مثلا الشاهد من الكلام كما أننا يعني لا نقول كما قال الشاعر الفاطمي ما زلزلت مصر لظلم ألم بها ولكن رقصت من عدلكم طررة, لكن في نفس الوقت أيضا لا نقول بالتشاؤم بالنظرة الشؤم, وإن كان شؤم معاصينا يعمنا أجمعين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنى. المصيبة التي نحن عليها الآن وكلنا ينتسب للإسلام, والمؤلم في الأمر أن كثيرا من الناس يتصوروا أن المسؤولية عن الإسلام أو الكلام عن الإسلام أو الاهتمام بالإسلام هذا يختص وحكر على طائفة معينة من الناس, إما المتدينين أو المتطرفين أو الشيوخ أو غير ذلك. أما المسلمين الذين يشهدون الشهادتين شاع الآن والأوضاع التي نراها كأن هؤلاء غير مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى, كأنهم غير محسبين, وكأن الحق فيها على غيرنا يعني وجب, وكأن الموت فيها على غيرنا كتب. فالمؤلم أن الناس ليسوا يعني فقط في حالة غفلة إذا فتنة العجل الفضي, لكنهم المؤلم أنهم في حالة رغبة ورغبة محمومة وأكيدة, بحيث أنهم يتصورون أنه كالماء والهواء. وإذا سمع الواحد منهم عن رجل قد طهر بيته من دنس هذا الجهاز يقولون كيف يعيش, كيف يطيق الحياة, هل هذا ممكن أن يعيش إنسان بدون هذا القوت الضروري الذي صار عندهم كالماء والهواء. إن يعني قصتنا مع هذا الجهاز الخبيث وأمثاله يعني تماما هي كقصة هؤلاء هذا الفريق الذي أراد أن يحدث خرقا في السفينة كي لا يزعج من فوقه إذا أراد أن يأتي بالماء من أعلى, واضح؟ فلو تركوه هلكوا أجمعين, ولو أخذوا على يديه نجوا أجمعين. فيعني هذا هو غرضنا من تناول هذه الفتنة الفتاكة والفتانة. يقول الشاعر ألا أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام, فإن لم يطفها عقلاء قومي يكون وقودها ذمم وهام. ولا شك أن يعني أخطر أنواع العقوبة هي عقوبة الاستدراج. الاستدراج أخطر أنواع العقوبة التي سلطها الله سبحانه وتعالى على العباد, أن يسلط عليهم الغفلة, نسوا الله فنسيهم, نسوا الله فأنساهم أنفسهم, لأن هذا الذي نسي نفسه لن يسعى في فكاكها, لن يسعى في خلاصها, بالعكس هو يرى أن هذه شطارة وأن هذا مكسب, أنه يستطيع أن يفعل كذا وأنه يعيش حياته بالطول وبالعرض دون أن يضع في حسبانه مصيره الذي ينتظره في الآخرة. فالحقيقة أن بداية النجاة هي الشعور بالخطر, الشعور بالخطر الذي يعني تماما كالإنسان الذي يعني يمس قدمه مثلا دبوس أو نار أو شيء ملتهب, فإذا كانت الأعصاب سليمة وعنده إحساس فبسرعة هذا الإحساس من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني بسرعة يعني يبعد أعضاء جسمه عن هذا الخطر الذي يؤذيه. أما إذا فقد الإحساس كمريض السكر مثلا الذي وصل به الحد إن فقد الإحساس في قدمه, ما أسهل أن تغذى قدمه بهذه الأشياء ولا يشعر, وقد لا يفيق إلا بعد فوات الأوان. فيعني هذا بالنسبة ما يتعلق به يعني مظاهر هذا الإدمان والمبلغ الذي وصلنا إليه. هذه القضية تتناول بطرق شتى, نحن نسمع ونقرأ في كثير من المباحث هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام في بلادنا وفي غير بلادنا, كثيرا من الناس يشتكون من التلفاز وأثره على الأخلاق وعلى

هؤلاء الغربيون يعني حينما يتصدقون علينا وعلى بلاد الإسلامية بمنحة البث المباشر وتدعيم أجهزة البث المباشر، هل هذا يعني لوجه الله يريدون بنا خيرا؟ هم يعرفون أن هذا أوقع بكثير من الغزو العسكري بلا شك، لأن إذا مقصود تدمير شباب الأمة وشغلهم بالشهوات والمفاسد والأفكار يعني المسمومة. الشعوب الغرب معروفة عندها من الوعي السياسي، هل الحكومات التي تدفع الملايين من أجل إقامة تدعيم البث المباشر وتسهيله ليصل إلى بيوت المسلمين، هل هؤلاء الذين يعلمون أن هذه الميزانية تقتطع من الضرائب التي تؤخذ منهم هل يمكن أن يسكتوا لو كان في ذلك نوع من الإحسان إلى المسلمين؟ لا، هم يعرفون أن هذه يعني لها أشد التأثير في إضعاف يعني المسلمين. والحقيقة هؤلاء الذين يرحبون بالبث المباشر و سرعة إدخاله بحيث يصل إلى كل الأجهزة لا يحتاج إلى الأطباق المعروفة يعني فرحين ومهللين ويقولون نحن سننفتح على العالم ونصابع التطورات الحديثة وكذا وكذا، هذا تماما يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تقريبا مع في كثير جدا من الشبه بين هؤلاء الذين يرحبون بهذه النيران التي ستلتهم ولا تبقي على أخضر ولا على يابس. تربع الفيديو والتلفاز بلا منازع على عرش الإعلام وامتلك سدته، فانسحبت الوسائل الأخرى إلى مواقع متأخرة وما بقي منها في مكانه دهمته المسافة المتعابدة المتباعدة بينه وبينهما، فبلا شك هما دائما في تطور ونمو مضطرب. فالتلفزيون اليوم وهذا سر خطر هذا العدو يتسنم ذروة العمل الإعلامي بلا منازع ولا ند، بحيث يقول فيه بعض الناس كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فنحن نتعرف على التلفاز او نحذر من اضراره او نجسد التوعية بهذا العدو اللدود عن طريق تسميته باسماء، ونشرح معنى هذا الاسم وما يتضمنه من يعني مفاهيم. فاول الاسماء التي نحسبها يعني نحسب هذا الجهاز قمينا بها وخليقا بها هو ان نسميه العجل الفضي، باعتبار ان اول ما ظهر كان لونه فضيا لون النيون المعروف، وان كان صار الان ارقى واخطر بالتلوين والشاشة المسطحة، ثم الان الشاشة المجسمة التي تظهر الاشياء بابعاد ثلاثة وليس فقط ببعدين ولا حول ولا قوة الا بالله. فنحن لا نعجب اذا رأينا في زماننا قوما حرموا من نعمة الهداية، فمنهم من اشرب في قلبه حب عبادة الأبقار والتفاني في سبيل الانتصار لها بالروح والدم، حتى إن غاندي الوثني المشرك عدو الإسلام والمسلمين يعني كان يعقد في بعض المواقف مقارنة بين أمه الحقيقية التي ولدته وبين أمه البقرة، وظل يطنب وذكرنا هذا من قبل في بعض المحاضرات أنه كيف أن ظل يقارن بين أمه ويفضل عليها أمه البقرة بل آلهته البقرة التي يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. الناس وصلوا إلى هذا المستوى من الانحطاط الفكري والعقائدي والشرك بحيث يعبد بقرة، أو كما حكى بعض الناس أنه رأى معابد من الرخام الأبيض في بلاد شرق آسيا، معابد في منتهى الفخامة يعبد فيها الفئران، يعبدون الفئران. وحكى بعض الإخوة بنفسه أنه رأى يعني حقيقة مناظر مقززة جدا، أنا أتأسف أن أحكيها لكم لكن هذا وقتها، يعني رأى بعض الناس يأكل في مناطق من شرق آسيا هذه، ومن كثر كثر يعني شدة تعظيمهم للفئران الفأر يصعد على رأسه وعلى كتفه وعلى الطبق وهكذا، طبعا لا يستطيع أن يؤذيها لأن هذا إلهه في نظره. فهل نعجب حينما نرى أمثال هؤلاء الناس في الشرق أو إخوانهم في الغرب أيضا ممن انتكسوا وارتكسوا وصاروا في مستوى أقل من البهائم والعجموات في أخلاقهم وعقائدهم وأفكارهم، هل نعجب أن هؤلاء يعني يقعون بالمرة في مثل حمأة التلفزيون والفيديو وهذه الرذائل؟ هذا لا يستغرب لأن الشيء من معدنه لا يستغرب، هؤلاء أولى الناس بهذه المهالك وهذه المآسي. لكن يعني العجب الذي لا ينقضي منه العجب أن نرى مسلمين حنفاء موحدين يشربون في قلوبهم حب العجل الفضي، مسلم وموحد ويجلس بالسرة، سنفصل فيها إن شاء الله تعالى، مسلم ويجلس ويرى هذه المناظر القبيحة أمام بناته وأمام زوجته وأمام أبنائه ولا يتحرك ولا يبالي، وصار الشيء كأنه أمر عادي جدا لا إحساس ولا غيرة ولا حياء من هذا كله. فكيف يستوي المسلم الذي يؤمن بالآخرة ويخشى حساب الله سبحانه وتعالى في الآخرة مع هؤلاء الملاحدة؟ هل نحن نستغرب أن يقع من هؤلاء الكفار في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب مثل هذا الإسفاف وهذا الانحلال؟ هذا لا يستغرب، هذا يعني ثمرة خبيثة من ثمار عقائدهم الفاسدة وانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سبق أن تكلمنا بالتفصيل في معنى هذه الآية سورة الأنعام، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك خصهم بنفي الإيمان بالآخرة بالذات، لأن الإيمان بالآخرة ينعكس في سلوك الإنسان. أما هؤلاء فلا تستغربوا أفعالهم، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. والحقيقة مما يؤلم الإنسان يتألم منه أشد الألم ويشعر بالخزي و يعني بالهوان ما يتكرر على أسماعنا بين وقت وآخر. توجد مثلا أخت مثلا فرنسية أسلمت وقالت: أنا أهاجر إلى بلاد المسلمين، أهاجر إلى بلاد المسلمين حيث العلم وحيث الشريعة وحيث الالتزام بالدين، ثم يأتي هؤلاء ويعني يصدمون بالواقع الذي نحن عليه. فمنهم كما حكى لي بذلك بنفسه الأخ يوسف إسلام اللي هو الممثل أو المغني الشهير، من قبل كان يسمى إيه، كات ستيفن أظن، كات ستيفن اسمه، نعم، مشهر مع يعني مطرب إنجليزي مشهور، اللي هو يعني حكى لي أنه أتى هنا إلى مصر أيضا ليفزع إلى بلاد المسلمين ويجد البيئة الإسلامية والأحلام التي يتخيلها، فمجرد أن نزل القاهرة ورأى الفتاة في الشوارع ورأى الإحلال والبعد عن الدين فزع إلى بريطانيا وقال: أنا ديني هنا يكون أقوى من تواجدي معكم، لأنه يحاصر نفسه بطائفة من إخوانه المتدينين الذين يستقيمون على طاعة الله أقوى من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام يعني انتسابا إسميا أو جغرافيا. فمعنى ذلك أننا ليه، لماذا نحن لم نحس بهذا الإحساس؟ أن حصل تعايش سلمي بيننا وبين المعاصي، حصل إيه بالمصطلح السياسي الجديد دلوقتي التطبيع، مش تطبيع مع الخنازير والقردة، تطبيع مع قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، تطبيع العلاقات مع الفنانين، علاقة طبيعية إن الأب يجلس البنات والأولاد أمام التلفزيون ويجيب الفاسق والفاجر المغني أو الممثل وهو يعطي دروس خصوصية في البيت، يعطيهم دروس خصوصية في كل أنواع الفساد. الإدمان بيصحب الأولاد إلى أماكن الإدمان، يصحبهم إلى عصابات السرقة والقتل والفساد الخلقي، كل هذه الأشياء. ما هو هذا هو الواقع، أما أننا نكذب ونفتري، هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. فنحن لا نحس بخطورة ما نحن من الحد الذي وصلنا إليه، لأنه نحيلكم على المقدمة التي بدأنا بها الكلام، زي جحا الذي كان ينشر فرع الشجرة ولا يحس أنه سيسقط ويستغرب من أن شخص يقول له سوف تسقط بعد حين. فنحتاج إلى أن يعني نتحرر من سلطان هذا المجال كي نحسن الحكم على هذه الفتنة. الحقيقة حينما نرى الناس يتعبدون في محراب العجل الفضي نرى عجبا فعلا، كلمة المحراب أو معبد العجل الفضي فعلا عجل ويعبد، ألا تنظر إلى الخشوع والرهبة والصمت؟ ولو أن يعني طفل صغير أو واحد من الحاضرين حاول أنه يبكي أو يطلب شيء بصوت عالي كله يسكته، ألا تنظروا إليهم وهم ينتظرون أن في معرفش بيسموها إيه بتاعت أما الكرة تتحط أمام المرمى يعني بمسافة قليلة، ضرب الجزاء اسمها ولا اسمها إيه حاجة زي كده، نعم، شوف الخشوع ومستنين. وإيه بقى المصيبة الأكبر؟ يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يعني على وشك أن يفتحوا القدس وأن يحرروا فلسطين وأن يقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى. بماذا تدعون الله سبحانه؟ تدعون الله على إيه؟ ما هذا مرض نفسي، هذا شعب مريض نفسي، أن يصل الأمر أن البطولة هي في الرقص والغناء والكرة، الهدف

قيل في تفسيرها كعرض الحصير، يعني إذا أردت أن تتبع عواد الحصير واحد وراء الثاني يعني متتابعة، مثلة متتابعة. قيل في تفسيرها أن الإنسان إذا تعرض لفتنة فلابد أن تؤثر فيه إما إيجابا وإما سلبا، إما تؤثر فيه بزيادة الإيمان وإما أن تؤثر فيه بنقص الإيمان وضعفه وإطفاء نوره أو يعني إضعافه. لابد كل إنسان إذا تعرض لفتنة يعني يتأثر بها بصورة من هاتين الصورتين ولا ثالث لهما. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، يعني هو الرسول عليه السلام هنا يشبه تأثير الفتن إنه تأثير حتمي بمثال حسي. إذا الإنسان نام يعني وكشف جنبه نام على حصير، فماذا يحصل بعد النوم على الحصير؟ إذا قام يجد أثر الحصير انطبع على جلده وعلى بشرته، هذا هو عرض الحصير الطابع الذي يتركه الحصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ان القلب لابد كل قلب حسب موقفه من الفتنه بياخد ختم بينطبع عليه طابع معين حسب موقفه من هذه الفتنه، فكل القلوب تتاثر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها ابتلعها واحبها ورضي بها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. إذا أنكرت هذه الفتنة قلت اللهم هذا منكر لا يرضيك، ينير قلبك بنكتة بيضاء. ترى منكرا آخر أو فتنة أخرى تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك أو تنهى عنه أو غير ذلك من المواقف الإيمانية، حينئذ يطبع في قلبك هذا النور الأبيض نكتة بيضاء. في النهاية مع توالي الفتن تتميز القلوب إلى معكرين حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المصدي الكوز الذي عليه الصدى، هذا الكوز الذي عليه الصدى منكوس مقلوب، هل تستطيع أن تضع فيه ماء أو أي شيء يعني يستوعبه؟ إذا كان هو قاع إلى أعلى وهو منكوس هل يستوعب الحكمة؟ فبالتالي هذا هو حال هذا القبر الذي يتعايش ويقبل التطبيع مع المعاصي ومع قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نكتت فيه حتى تصير قلوبه إلى قلبين، قلب أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث رواه مسلم. يعني إذا كان بعض السلف أجاب من سأله ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، فأجابه ألم تر إلى قول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، فنحن يعني أيضا نقول هؤلاء الذين زين لهم سوء أعمالهم ومارسوا عملية التطبيع مع هذا الجهاز الخبيث، هؤلاء أيضا أشربوا حب في قلوبهم حب هذا العجل الفضي، فلا يستغرب منهم أن يستمسكوا بعبادته وبالولاء له إلى هذا الحد. بل أولى من ذلك أن نضرب هذا المثل الذي روي عن ميسرة بن حبيب قال مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا في لعب الايه الشطرنج، فكيف بهذا العجل الفضي. فهذا أول اسم نتعرف به على هذا العدو اللدود. أما الاسم الثاني الذي نطلقه عليه فهو مدرسة الإجرام، هذه عبارة لا يقولها متطرف مثلي ولكن يقولها طبيب في جامعة كولومبيا يدعى ستيفن بانا، يعني مش مسلم مش متطرف، يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، طبعا يبقى الواحد يعني خبرته في الإجرام بسيطة بيدخل السجن مع المجرمين طبعا بيرتقي الى الجامعه جامعه الاجرام ان هناك بيتعلم كل شيء. اذا كان السجن هو جامعه الجريمه فان التلفزيون هو المدرسه الاعداديه لانحراف الاحداث. نقول ان العجل الفضي ليس مجرد جهاز كهربي كاي اله اخرى في البيت، انه مدرسه تربي واستاذ يوجه من خلال البرامج التي يعرضها. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.